من دون الله كاتبة أفمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك ان شاء الله. ياسر المسجد من اول الايه. نعم نعم. النبي بنفس الطريقه. الله يكرمك. والمؤتفكة أبوا. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزتت الآزتة ليس لها من دون الله كاتفة أفمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تسجدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. يا قارئ عصر على حضرة الناس يفتح عليك يا نور على نور يا مولانا. الله يكرمك قارئ عصر. تعمل شحاطر والله. الله عليك. اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم